يسمى أيضا نعالج على مسألة اختلف العلماء أي مفصل ليالي العشر من رمضان أو ليالي العشر من شهر ذي الحجة على أقوال أشير إليها. القول الأول أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذا القول الأول. القول الثاني أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان، يحتجون بحديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحق إلى الله تعالى من العمل في هذه، يعني العشر. قال يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والقول الثالث أن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من شهر ذي الحجة، وأيام أي نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. في قول الرابع وإن لم يكن مشهورا بقوة ولكن لا يبعد يكون أصح الأقوال وأقواها، أن العشر أن عشر ذي الحجة أفضل من عشر الأواخر من رمضان إلا ليلة القدر، إلا ليلة القدر، فمن وافقها أو كانت هي فهي الأفضل، لأن الله جل وعلا يبقى خير من ألف شهر، فعلى هذا لأن العشر فضلت في هذه الليلة العظيمة، فمن وافقها في هذه الليلة تكون هذه الليلة أفضل من غيرها. ومع ذلك يبقى حديث العباس على عمومه ما من أيام، حديث في البخاري ما من أيام العمل الصالح فينا أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه. قال يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالصحابة فهموا العموم، قال يا رسول الله ولا جهاد في قول جهاد في الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.